المتقين وآتيناه في الدنيا حسنة شاكرا لأنعمه اجتباه يا رب. وآتيناه في الدنيا حسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فاعقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإما عاقبتم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يا رب عليه الصلاة والسلام أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Yeah. سأتم فلها ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما حلوا تتبيرا ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا كتابا شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزل ونخرج له يوم القيامة كتابا Oh. فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرآن سعيهم